بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه علينا وكرمه نتدارس ونتذاكر في سورة بني إسرائيل. ودائما نحن ينبغي أن نبقى ذاكرين منتبهين، أنك مجرد ما أن تتدبر في الكتاب فهذه منا من الله وعطية من الله، وليس لك في ذلك فضل ولا منة ولا شيء، وإنما أن سمح الله لك وأذن لك بالتدبر في كتابه فهذا فضل منه، وإلا فقد حرم من هذا أكثر الناس، بل كل الناس إلا قليلا. فلأن تكون أنت من الذين يتدبرون، أو من الذين يجلسون مجالس التدبر، أو من الذين يعكفون على فهم كلام ربهم جل وعلا، فهذا محض فضل من الله. فلا ننسى هذا، ولا يغيبن هذا عن أذهاننا ولا عن قلوبنا لحظة واحدة، أن نبقى معتبرين النعمة والرحمة التي أنعم الله تعالى بها علينا جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا يزال هناك ما ينبغي بيانه والكلام عليه في هذه الآية المباركة، باعتبار أننا ذكرنا أنها عنوان، والعنوان يحتوي كل مضمون السورة، والذي يؤكد هذا المعنى أنك فيما لو قرأت لأي إنسان كلاما أو كتابا أو رسالة، فإنه فيما إذا كان كاتبا يعني يتقن صنعته، تراه يبدأ الكلام بما يلخص ما سيتكلم به، يعني يبدأ كلامه بعنوان المقال أو عنوان الكتاب أو ما يدل عليه الكتاب أو ما سيحويه الكتاب أو الرسالة أو المقال أو نحو ذلك. هذا إذا كان كاتبا يتقن صنعته، فكيف بربنا العليم الحكيم جل وعلا، الذي ليس هناك كلام ككلامه، ولا فصل كفصله، ولا فصاحة كفصاحة كلامه، ولا بلاغة كبلاغته، ونحو ذلك. فلا بد أن يكون في هذا العنوان ما يدل على موضوع السورة جميعها، وعلى مواضيعها، وعلى أمورها، وعلى مسائلها بالتفصيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا تسميته بالمسجد الحرام دلالة على أن أبرز صفات هذا المسجد أنه مسجد حرام، يعني حرمه الله تعالى. ما معنى حرمه؟ يعني جعل له حرمة خاصة، ليست كحرمة بقية المساجد، مع أن المساجد كلها لها حرمة، حتى المسجد الأقصى له حرمة، حتى المساجد التي في بلاد العالمين في بلاد المسلمين كلها لها حرمة، كل مسجد له حرمته، لكن هذا المسجد له حرمة ليست كحرمة غيره، بل ومن شدة حرمة المسجد توسعت حرمته إلى ما بعد حدود المسجد، فتوسعت حرمته إلى مكة كلها، كل مكة حرام، بل إلى ما بعد عمران مكة، يعني بعد المدينة والتي تسمى بالحرم، المنطقة المحرمة أبعد من عمران المدينة. هذا مما كان من شدة حرمة المسجد الحرام، فمن شدة ما حرم الله تعالى هذا المسجد الحرام لم تقتصر حرمته على سور المسجد أو على المكان الذي يصلي فيه المسلمون في المسجد، لا، تعدت إلى المدينة ثم تعدت إلى ما بعد المدينة من شدة الحرمة التي فيها. وفيه أحكام ليست كغيره أو ليست لغيره من المساجد، مما تكلمنا فيه حرمة الصيد وحرمة تنفير البشر والشجر والحيوان ونحو ذلك، وحرمة الإحداث فيه وحرمة كل يعني أمور حرام حرمها الله جل وعلا يصعب حصرها، من أجل ذلك سماه الله تعالى بالمسجد الحرام، يعني الذي لم يحرم مسجدا مثله. يعني أمر آخر، يعني أمر زائد على مسألة الحرمة. إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيضا له حرمة، كذلك له أصول وضوابط للدخول فيه والصلاة فيه والاعتكاف فيه ونحو ذلك، حتى أن الله تعالى أشرك المسجد الأقصى مع المسجد الحرام في أحكام كثيرة، فالصلاة في المسجد الأقصى ليست كصلاة في أي مسجد آخر، ففيه مضاعفة الصلوات كما كان في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الصلوات، نعم ليست بقدر تلك المضاعفة لكنها مضاعفة، فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل على روايتين 250 أو 500 صلاة في غيره من المساجد، على روايتين، ويبدو أن الأصح رواية 250، يعني صلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة في غيره. والصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وبقية المساجد باقية على حالها. إذن في إشراك للمسجد الأقصى بهذه المضاعفة، بمضاعفة الصلوات، ولو أنها ليست بنفس القدر والوزن لكن في مضاعفة. أشركه بكمال الاعتكاف، الاعتكاف في كل المساجد، أي مسجد ما دام مسجدا يسجد لله فيه ويصلى لله فيه فلك أن تعتكف فيه، لكن الاعتكاف فيه ليس كاعتكاف في المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة اعتكافها اعتكاف كامل، اعتكاف بالمعنى الصحيح الكامل للاعتكاف. فأشرك الله تعالى المسجد الأقصى بكمال الاعتكاف مع المسجد الحرام ومع مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا شد الرحال، وشد الرحال ليس معنى ذلك أن شد الرحال إلى أمر مشروع هو أمر غير مشروع، لا، قد تشد الرحال أنت إلى طلب علم، إلى بلاد من بلاد المسلمين تشد الرحال لطلب العلم، هذا جائز. قد تشد الرحال إلى عالم تأخذ علمك منه، هذا جائز. قد تشد الرحال إلى مكان تعبد الله فيه، تترك بلدك التي اضطهدت فيها وأوذيت فيها ونحو ذلك، هذا جائز. لكن متى يكون شد الرحال على صورته الكاملة؟ إلى المساجد الثلاثة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى. هو الذي يمكنك أن تشد الرحال إليها لمجرد أنك تريد أن تصلي فيها فقط، لا تريد شيئا آخر، لا عندك أحد تريد أن تلقاه، ولا عندك مصلحة، ولا عندك شيء، ولا عندك شيء، مجرد أنك تشد الرحال، تنفق مالا حتى تصل إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى. لماذا؟ لتصلي فيه، لا تريد منه شيئا آخر. إذن المسجد الأقصى له حرمة، مع ذلك ما قال فيه أو ما أشار الله تعالى في الآية إلى حرمته، وإنما قال فيه المسجد الأقصى. وقلنا البعد الذي في قوله الأقصى، قلنا أقصى ما معناها؟ الأبعد، يعني الذي هو أبعد من مسجد قصي. قلنا فيه دلالة أنه سيكون في الأرض مسجد هو بعيد عن المسجد الحرام، لكنه أقرب إلى المسجد الحرام من المسجد الأبعد ألا وهو المسجد الأقصى. لكن الأمر في دلالة أبعد من هذه، كونه المسجد الأقصى، وهذه دلالة معنوية، يعني هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه من المساجد. إذا وصلت إلى المسجد الأقصى هذا أقصى ما يمكنك أن تصل إليه، يعني بلغت الأماني، بلغت ما تتمنى، بلغت الذي كنت تريد، بلغت ملك الأرض. أقصى، أقصى شيء، يعني أبعد شيء أنت تتمنى أن تصل إليه ما هو؟ المسجد الأقصى. لأن المسجد الحرام يمكنك أن تصل إليه بكل سهولة، ربما اليوم بسبب الفتن وكثرة الفتن يعني ضيق الله تعالى علينا بالنسبة للمسجد الحرام، فصار الوصول إليه في شيء من الصعوبة، لكن الأصل أنه مفتوح، الأصل أنه مفتوح، ويمكنك أن تصلي في المسجد الحرام متى شئت على مدار القرون من لدن إبراهيم إلى يومنا هذا، الأصل أنه مفتوح. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمكنك أن تصلي فيه متى شئت. المسجد الأقصى صعب، صعب، تحتاج إلى زمن يهيأ لك فيه أن تصل إليه وتصلي فيه، في صعوبة إلى الوصول إليه، في الوصول إليه، لأنه مسجد لا يسمح لك أن تدخل إليه، ليس من قبل أعداء الله، لا، من الله عز وجل يمنعك أن تصلي فيه ما دمت لا تستحق ذلك، يمنعك أن تكون فيه ما دمت لا تستحق ذلك، يمنعك. وكما سيأتينا من البركة التي جعلها الله تعالى في ذلك المكان أنه يشبه الجنة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فممنوع أن تصل إلى المسجد الأقصى، أنه بعيد، بعيد. أمنيتك أن تصلي، من منا اليوم لا يتمنى أن يصلي في الأقصى؟ من؟ كلنا، بل إذا ما ذكرنا الأقصى والصلاة فيه تكاد أعيننا يعني تذرف دمعا بسبب هذا، في حرقة في قلوب المسلمين أن يصلوا في المسجد الأقصى. حتى أن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد الأقصى، لما بناه، يعني طبعا مش بناه في الأول مرة، قلنا بناه لأول مرة من؟ يعقوب. لكن سليمان بناه على هيئته اليوم، يعني رممه وأعلى بنيانه وجعل له جدرانا وأسوارا ونحو ذلك وأبوابا، يعني جعله على هيئته التي هي عليه اليوم. فلما بناه دعا ربه جل وعلا ثلاث دعوات، آخرها قال وألا يدخله رجل يريد الصلاة، لا يدخله إلا للصلاة فيه إلا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون دعوته قد أجيبت، وأرجو من محمد صلى الله عليه وسلم شو بتدل على إيش؟ خلاص أجيبت، مش الحال. أنه لا يذهب إنسان إلى المسجد الأقصى لا يريد إلا أن يصلي فيه إلا خرج منه خاليا من الذنوب، مجرد أنه دخل وصلى فيه وخرج، يريد الصلاة فيه، يعني مؤمن، فإذا دخل فيه فصلى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا المسجد الأقصى أقصى ما يمكنك أن تتمنى الوصول إليه. قال: الذي باركنا حوله. البركة قد نظن في للوهلة الأولى أنها مجرد يعني خيرات الأرض والزرع والماء والنبات وما إلى ذلك. لا، البركة فيها معاني أبعد من هيك. البركة في الأصل معناها الاستقرار. البركة معناها الاستقرار. تقول: برك البعير، ما معناه؟ جلس، استقر، لبث مكانه، قعد مكانه. تقول بركة، لما تقول بركة؟ لأن ماءها لا يجري، ما حاله؟ مستقر، ياقن، أو ماء يقن، منه اليقين. اليقين هو الثبات على الإيمان، هذا يقين. فالماء إذا يقن يعني استقر مكانه فلا يجري. وكذلك البركة تسمى بركة لأن الماء الذي فيها ثابت راكد لا يجري. طيب، وكذلك الشام وأهله إيمانهم لا يتزعزع، ثابت لا يتزحزح. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. هذه من البركة، ليس من بركة الخيرات والنبات والزرع والزيتون والتين، لا لا، هي من بركة اليقين والثبات على دين الله عز وجل رحمه الله. وقال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال راوي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم وهم بالشام. وفي رواية قال: وهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذي باركنا حوله. فهو المكان الذي يثبت أهله على الحق لو فسد كل أهل الأرض، ولم يأتي على الناس زمان فسد كل أهل الأرض ومن بينهم أهل الشام. تفسد بلد وتصلح بلد، وتفسد التي كانت صالحة تصبح فاسدة، والتي كانت فاسدة تصلح، والتي إلا بلاد الشام لا يزال فيها أهل الحق ناطقين صادعين بالحق في كل وقت أبدا على مر الزمان. وما نهضت الأمة بعد انحطاطها في أي مرحلة من مراحل تاريخ المسلمين إلا وكان السبب في ذلك علماء الشام، ليس غيرهم أبدا. ولا يزال هذا الأمر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فهذا من البركة التي جعلها الله تعالى في هذه البلاد. من بركة هذه الأرض أن الله تعالى حفها بنهرين. بلاد الشام إقليميا جغرافيا يحدها من الشرق نهر الفرات، ومن الغرب نهر النيل. ماذا تعرفون عن النيل والفرات؟ ماؤهما من الجنة. ماء النيل وماء الفرات من وين؟ من الجنة. يعني لا ينبع النيل والفرات من الأرض. وهم حاولوا في كل الرحلات الاستكشافية اللي حاولوا فيها أن ينظروا إلى من أين تأتي مياه النيل ومن أين تأتي مياه الفرات، وطبعا اخترعوا نظريات أنه من البحيرة الفلانية ومن النبع الفلاني ومن كذا، كل كلام فاضي. حتى الآن لا يعرفون ماء النيل وماء الفرات من أي مكان يأتي، أما نحن فنعرف بحمد الله تعالى. ماء النيل وماء الفرات ماؤهما من الجنة. هذا يعني أن المكان اللي هو بين النيل والفرات شو هو؟ جنة. هو جنة، هو جنة، هو جنة. طيب ما حال هذه الجنة؟ جنة يعني في بركة، ليست فقط بركة زرع وبركة نبات وبركة خضار وفاكهة وكذا. ولو عاش الإنسان فيها 100 قرن لا يحتاج إلى ذرة من خارجها، هذه وحدها تكفي. يعني يكفي أن أهل الشام لو قطع عليهم إمداد جميع الأرض ولم يأتهم لا درهم ولا دينار ولا قفيز ولا قمح ولا غيره من الحبوب ولا من النبات ولا من الفاكهة لاكتفوا وعاشوا 100 قرن لا يحتاجون إلى أحد. هذه وحدها تكفي، بركة، في بركة. لكن أضف إلى ذلك البركة الكبرى، وهي أنها أرض تشبه الجنة بحق. سماها الله تعالى، سمى اللؤلؤ التي فيها لذيذ المقدس، ماذا سماها؟ سماها دار السلام، حتى هي اليوم في اللغة القديمة يسمونها أورشليم. أورشليم بالعبري ما معناها؟ دار السلام. والذي سماها دار السلام هو الله عز وجل، سماها على ألسنة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فاسمها دار السلام. شو هي اسم دار السلام عندنا في كتابنا؟ لهم دار السلام عند ربي، جنة، جنة. فما عبث أنه تسمى بيت المقدس يسمى بدار السلام، ويسمي الله الجنة بدار السلام. إذن في ترابط بين المكانين. طيب ما هو وجه الترابط؟ قال هذا المكان الذي يشبه الجنة والذي اسمه من أسماء الجنة هو مكان من أطاع الله عز وجل أدخله إليه، ومن عصى الله تعالى أخرجه منه. مثل الجنة بالضبط. الجنة الأصل فيها ليس أنها كثيرة الخضرة، كثيرة الألوان، كثيرة القصور، كثيرة، ليس هذا هو الأصل في الجنة. هو من نعيمها أنك ترى فيها خضرة، وترى فيها نباتا، وترى فيها فاكهة ولحما وأنهارا، هذا من نعيمها. لكن الأصل أنك لا تدخل إلى الجنة حتى إيش؟ حتى تطيع الله، وإذا ما أطعته حرمك منها. ما هيك الأصل في الجنة؟ لو كانت الجنة ما فيها شيء، ما فيها خضرة، مجرد أن الله أدخلك إليها وزحزحك عن النار فقد فزت. فهذه الأرض تشبه الجنة بهذا الاعتبار، أن الله من أطاعه أدخله إليها، ومن عصاه أخرجه منها. فهذه قاعدة احفظوها، سيأتينا الكلام عليها حينما تكلم على بني إسرائيل الذين هم كما قلنا أمثولة للناس أجمعين. هذه من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض. وقلنا لما قال باركنا حوله، يعني البركة ممتدة إلى ما بعد بيت المقدس. طيب بيت المقدس هو سماه لك باسم تعرف حقيقة البركة التي فيه، قال بيت المقدس. وفي كثير من الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ويسميه البيت المقدس. البيت المقدس من أسمائه البيت المقدس. القدس لها أسماء كثيرة جدا، لها أسماء كثيرة جدا، قدس الأقداس والبيت المقدس وبيت المقدس وأورشليم ودار السلام، لها أسماء كثيرة. وكلما كان الشيء أكثر تعظيما كلما كثرت أسماؤه، فكان يسمى البيت المقدس. حتى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل مع بني إسرائيل ماذا قال؟ قال يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة، يعني نفهم من هذا الكلام أنه ما حول بيت المقدس بركة، تشتد البركة كلما اقتربت منه، حتى إذا ما وصلت إليه تحولت البركة إلى أشد أنواع البركات، ألا وهو إيش؟ القدس، تقديس، القداسة. والقداسة هي أعلى وأرفع وأفضل أنواع الطهارة، أطهر شيء. في بلاد الشام وفي تلك الأرض وفي تلك الجنة هو بيت المقدس أو البيت المقدس. من البركة التي طرح الله تعالى في تلك الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم في منامه أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادته، قال فجعلت أتبعه بصري حتى رأيت الملائكة يضعونه في الشام. قال ألا وإن الإيمان إذا كثرت الفتن سيكون في الشام. لأن كما نعلم يقين الناس وثباتهم مبني على إيش؟ على إيمانهم. فكلما كان إيمانهم أثبت كلما ثبتوا في وجه الفتن، وكلما يعني بقوا على ما هم عليه من الحق. وقد فقال إن الله تكفل لي بالشام وأهله، يعني لا يفسد أهل الشام مهما حدث، إذا فسد منهم بعضهم أو فسد منهم جزء منهم أو فسد كذا فإنهم جملة لا يفسدون، وإذا فسد كل المسلمين في كل أنحاء العالم فيبقى في الشام من هم يصلحون ويصلحون بحمد الله جل وعلا. والملائكة باسطة أجنحتها على الشام كما جاء في الحديث. ما معنى أن تبسط الملائكة أجنحتها على الشام؟ بما يحتاج أهل الشام إلى أجنحة الملائكة؟ الأجنحة بالنسبة إلى الملائكة يعني تسخير كل المقدرات، معناها أنهم يسخرون كل مقدراتهم، يعني إذا احتاج أهل الشام إلى علم سخرت الملائكة علما لأهل الشام، وإذا احتاج أهل الشام إلى طعام سخرت الملائكة الطعام لأهل الشام، وإذا احتاج أهل الشام إلى أمن سخرت الملائكة الأمن إلى أهل الشام، وكل هذا بأمر ربهم جل وعلا. فالملائكة باسطة أجنحتها على الشام، يعني ماذا يريد أهل الشام؟ يبسط الله عز وجل لهم ما يريدون. وببساطة كما قلنا، لأن أهل الشام بالنسبة للأمة هم في يعني في في في في وجه الدفاع، ده وجه الدفاع الأول، يعني في الصف الأول من جيوش المسلمين. أن الجيش كما قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة. جيش اسمه الخميس، الجيش يسمى بالخميس. قلبه والذي يراد حمايته وتعظيمه وتقديسه هو بيت الله الحرام. الذي يدافع عن هذا البيت في الصفوف الأمامية من؟ الشام وأهل الشام، والمدد يأتيه من اليمن كما جاء في الحديث، وجناحه الأيمن العراق وجناحه الأيسر مصر، أي الأمة الإسلامية كلها، هذه الأمة الإسلامية كلها من شرقها لغربها جنوبها إلى شمالها. هذه الأرض بسبب بركتها فإنها تنفي خبثها، وكعادة أي طاهر فإنه لا يتحمل أن يبقى أو أن تبقى النجاسة عليه مدة طويلة. يعني إذا ما كنت أنت عندك يعني حرص على أن تبقى طاهرا، أول ما تأتي عليك قطرة بول ماذا تفعل؟ تغسلها. أول ما يتسخ الثوب تغسله. أول ما صح أي شيء يأتي عليك، إذا كنت عندك حرص على الطهارة، أول ما تصيبك نجاسة ماذا تفعل فيها؟ تغسلها. طبعا أنت لأنك فرد فإن المدة التي تستغرقها لتطهير نجس أتى عليك مدة تناسب أنك فرد. أرض كأرض الشام وكبيت المقدس هذه المدة قد تطول بحساباتنا نحن، يعني هذه المدة قد لا تكون سنة أو سنتين. فإذا تنجست بلاد الشام، يعني إذا ما دخل إليها من ينجسها، فقد لا تطهره في سنة أو في سنتين أو في عشر أو في عشرين، قد يمتد هذا الأمر إلى يعني ثلاثة أجيال ممكن مثلا حتى تتطهر هذه الأرض. فباعتبار بركتها فإنها تنفي خبثها، لكن متى؟ بعد مدة، قد تكون في عمر الفرد عمرا طويلا، يموت الجيل ويأتي الجيل الثاني ثم الثالث حتى ترى أن هذه الأرض قد طهرت خبثها ونفت عنها نجسها ودنسها وعادت إلى طهارتها القديمة، لأنه الأرض المقدسة، والأرض المقدسة لا يليق أن يكون فيها من ينجسها مدة طويلة. إذن صار عندنا اليوم يقين أن هذه الأرض لا بد وأن تنفي الخبث الذي فيها. هي اليوم مدنسة أو لا؟ مدنسة ولا شك، منجسة، دخل إليها أعداء الله جل وعلا وعاثوا فيها فسادا وما إلى ذلك. لن تبقى هكذا يقينا، لن تبقى هكذا. طيب متى ستنفي خبثها؟ بحسب عمر يعني أعمار الأجيال لن يكون ذلك بحسب يعني كما نقيسه نحن بموازيننا، والله ساعة أو ساعتين أو سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين، لا، قد يطول الأمر شيئا قليلا. وسيأتينا إن شاء الله العمر الذي تستغرقه أرض كأرض الشام لنفي الخبث عنها ولتطهير النجس منها. حتى أن أي دنس يأتي على الأمة ولو لم يكن على أهل الشام وعلى بلاد الشام، فإن في الشام يكون هلاكهم، في الشام يكون هلاكهم. ما من جبار حاول أن يعيث في أمة المسلمين فسادا إلا وأهلك في الشام، إلا وأهلكه أهل الشام، إلا وقصمه أهل الشام، صحيح؟ من لدن جالوت كما تسمعون وستسمعون قصته إن شاء الله تعالى، أهلكه الله في الشام. جاء المغول والتتار أهلكهم الله في الشام. الحملات الصليبية التي أرادوا بها أن يشوهوا المسلمين وبلاد المسلمين وأن يأخذوها إلى حيث أرادوا، إلى الإلحاد الذي اعتنقوه، أهلكهم الله في الشام. الحملات الفرنسية والأوروبية التي كانت في القرون الوسطى والتي امتدت إلى القرن الماضي وحاولوا فيها أن يأخذوا الشرق المسلم كله إلى الإلحاد والنصرانية واليهودية، أهلكوا في الشام كلهم. وإلى اليوم ما زال كل إنسان يحاول أن يعيث في المسلمين فسادا يأتي إلى الشام ويتبلكم. تلاحظوا شيء؟ قطعة صغيرة من بلاد المسلمين ما بقي جهبذ في السياسة إلا وحشر أنفه فيها، ويأبى الله أن تحل المشكلة إلا بالطريقة الصحيحة. ممنوع، ممنوع تنحل. كل بلاد الأرض حلت قضاياها، أي بلد من بلاد الأرض يذهب فيها تذهب فيها الأرواح وتقتل فيها الأنفس وتغتصب فيها الأراضي وتؤخذ فيها الخيرات والثروات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يجدون طريقة يخرجون منها، فيعني يتساوون إما غالب وإما مغلوب، وإما لا غالب ولا مغلوب، وهم تسوى القضية وتنتهي. أما قضية الشام إلى اليوم ما حلت ولن تحل إلا بالطريقة التي يريدها الله. فطرقهم التي يسعون إليها، لاحظين أنه يعني يأتي أحدهم بنظرية ما تطبق، ومع أنه الكل مسلم. يعني لو أردنا أن نحسب الأفراد أو الجماعات أو الأشخاص الذين يعارضون الحلول التي تطرح في بلاد الشام، لا يمثلون قوة، لا يمثلون شيئا، صح أو لا؟ الكل مسلم، الكل مستعد أن يسلم بيت المقدس، ووجود بعض الجماعات أو بعض الأفراد التي تعارض لا تشكل شيئا في ميزان القوة، ما ليس له من الأمر شيء. الذي يقف حائلا بينهم وبين أن يسلموا بيت المقدس الله، لأنها لا تحل إلا صح، لن تسوى إلا بالطريقة الشرعية. أما مسألة أنه تسوى مثل بقية البلاد وخلاص، يعني خذوا هذه وأعطينها، لن تكون. فلا تزال هذه البلاد ساخنة ولن تزال ساخنة حتى تحل بالطريقة الشرعية التي يرضاها الله تبارك وتعالى. بيت المقدس هي البلاد التي كانت تشحن قلوب المسلمين كلما فتروا. أيام صلاح الدين لما انتفض صلاح الدين والجيل الذي سبق صلاح الدين، طبعا صلاح الدين ما كان، لمن لا يعرف، لم يكن هو الذي يعني برز من الأمة التي كانت نائمة، لا، صلاح الدين نتاج ثمار أجيال سبقته انتفضت لما كانت نائمة، عرفنا؟ يعني صلاح الدين رحمه الله تعالى جاء نتيجة لثمار جيل أو جيلين سبقوه، بدأ فيها انتفاضة الناس، بدأت فيها انتفاضة الناس 80 سنة قبل صلاح الدين، والقدس مأسور أو أكثر شوي، أكثر من 80. طيب حتى قام صلاح الدين. طب صلاح الدين هو يعني هو مجرد ما أسرت القدس ظهر صلاح الدين؟ لا، لما ذهبت القدس بدأ الناس يتكلمون في الأمر، وبدأ أهل العلم يتكلمون في الأمر، فشحن إيمان الأمة، فقاموا فانتفضوا، فجاء جيل ثم الثاني ثم الثالث، فكان منه صلاح الدين، صح؟ لذلك هو نتيجة ثمرة، وليس هو الذي برز وكانت الأمة في عهده نائمة، لا. فكان بيت المقدس هو الذي شحن الأمة في ذلك الوقت، والذي صفع الأمة على وجهها في ذلك الوقت، أنه وينكم نايمين؟ قوموا افعلوا شيئا. فبدأ أهل العلم يفعلون وينشرون ويتكلمون ويعون الناس وما إلى ذلك، حتى خرجت هذه الأجيال، فكان من بينها يعني الزنكيون وصلاح الدين بعدهم عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. لذلك فهي الحادثة التي جعلت من المسلمين يستيقظون ويعون دينهم حقا، مع أنه قبل بيت المقدس كان الصليبيون قد أخذوا كثيرا من بلاد المسلمين. يعني المساحة اللي أخذوها الصليبيين قبل بيت المقدس مساحة كبيرة، ما جعلت الأمة تستفيق، وما سببت بيقظة الأمة. ما الذي سبب بيقظة الأمة؟ ذهاب بيت المقدس. كل بلاد الشام كانت محتلة قبل بيت المقدس، بل كثير من بلاد العراق وبلاد مصر وغيرها كان محتلة، دخلها الصليبيون وأخذوا وأخذوا وأخذوا وأخذوا، فلما ذهبت بيت المقدس قامت الأمة. وفي عصرنا الحديث كانت الأمة أيضا نائمة من بعد سقوط الخلافة. طبعا وقبل سقوط الخلافة حصلت غفلة في الأمة، غفلة طويلة امتدت إلى عشرات السنين، حتى إذا ما سقطت بيت المقدس، سقطت القدس وسقط بيت المقدس، بدأت الأمة تستيقظ نفس الطريق وبنفس الوسيلة، وربما في بعض أسماء مشتركة حتى. فبدأت الأمة تستيقظ وتقوم وتفعل، مع أن الذي فعل في ذلك الوقت كان كفيلا بأن يجعل الأمة تبقى نائمة، لكن أبى الله إلا أن يعيد إلى الأمة صحوتها من جديد. في الوقت اللي بدأ اليهود يسيطرون على بيت المقدس، كانت كل الأمم الكافرة في الأرض تسعى لأن تلهي المسلمين بشتى أنواع الأفكار المنحرفة حتى ينسوا قضية بيت المقدس. فظهرت الشيوعية في ذلك الوقت. الشيوعية ما هي إلا عبارة عن ملهات يلهون بها الشعوب الإسلامية، لأنها فكرة ونتاج وثمار فكر منحرف بزعمهم يشبه الفكر الإسلامي. عرفنا كيف؟ يعني بعيدا عن الرأسمالية وبعيدا عن الإقطاعية وبعيدا عن الاستئثار بالمال والاستئثار بالأراضي والاستئثار بالثمرات والخيرات، طيب احتاجوا إلى فكر بديل ينشرونه ويزرعونه بين المسلمين حتى يقبل عليه المسلمون فيعتنقونه فينسون القضية الأولى، فإذا أخذت منهم بيت المقدس ما عنده مشكلة. وإلا هو عبث يعني أنه 48 تعلن دولة اليهود وبعد 4 سنوات ثورة شيوعية في مصر؟ عبث؟ ما عبث. فكله كان بهذه الطريقة، فبثوا الشيوعية هنا وهنا وهنا وهنا وهنا حتى كملهات للشعوب الإسلامية، وما زالوا إلى يومنا هذا يحاولون إما يعني السيطرة على فلان، وإما بالسيطرة على فلان، وإما بأخذ مقدرات البلد الفلاني، وإما وإما وإما وإما حتى يكون في ملهات للمسلمين عن بيت المقدس، ويشعرون ويخدعون المسلمين أنهم يريدون البلد الفلاني. طبعا نحن بدنا هذه البلد، نحن نريد مقدرات، يعني نحن نريد، ما بدهم شيء، هم يريدون أن يجعلوا القضية كلها تتحول إلى مكان آخر حتى لا تنتبه إلى القضية التي هم يريدونها حقا. وكل الحروب التي أشعلوها في المنطقة إنما كانت ملهات كي لا تتكلم وكي لا تنظر إلى القضية الأم التي هي قضية بيت المقدس. وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فلما أرادوا أن يشعلوا الحروب حتى يلهون عنها، كانت هذه الحروب التي تسارع وتسرع إن شاء الله تعالى من أن تكون القضية إلى آخرها وإلى حلها الجذري بإذن الله تعالى. اللي تفاجأوا فيه أنه الأفكار اليهودية اللي طرحت بين الناس ذابت فيها كل الأمم. أمة النصارى ذابت في الفكر اليهودي، أمة الملحدة ذابت في الفكر اليهودي، الأمة الرأسمالية ذابت في الفكر اليهودي، كل الأمم ذابوا. إلا الأمة الإسلامية ما ذابت. طبعا ما ذابت جملة، أما ببعض أفرادها أو ببعض يعني جماعاتها ما في، ما لا, لا نتكلم على هذا. إلا أمة الإسلام بقيت وثبتت وصمدت، وبالأخص بلاد الشام. طيب، وأنتم تعلمون أن من بضع سنوات ما كنا نعلم وما كنا نعي كثيرا من القضايا التي نعيها اليوم، بسبب أن الله عز وجل أراد أن يمكر بهم كما مكروا. فلما أرادوا أن يلهوا الأمة الإسلامية عن قضية بيت المقدس، جعل الله عز وجل هذا كشفا لحقائق كثيرة كانت مخفية عن المسلمين. من منا اليوم لا يعرف كثيرا من الأمور التي كان من 5-6 سنوات لا يعرفها؟ كم من الأشخاص سقطت أقنعتهم بعد أن كنا نظنهم يعني على خير، فإذا هم أبلس من الأبالسة. كثير كثير. وإذا كنا يعني بعضنا كان يعي، فكثير من المسلمين ما كان يعي. فكثير من الأمور ظهرت بعد هذا بفضل الله جل وعلا. طيب، إذن قال: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللافت الآخر في المسألة، قال سبحان الذي أسرى بعبده متى؟ ليلا. انتبه، هي تنفع في مسألة النية اللي دخلنا فيها في السورة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. طب كيف نريه وهو رايح بالليل؟ صح ولا؟ انت بدك تسأل. طيب كيف لنريه من آياتنا وأنت أسريت به ليلا؟ يعني أخرجته ليلا لتريه، أخرجه نهارا حتى يرى. هيك الأصل، أنه نحن نتكلم في المنطق، المنطق البشري، أن من أراد أن يذهب ليرى يرى متى، يخرج متى؟ يخرج في النهار. أما يخرج ليلا ليرى، ما في يعني ما في. فلنريه من آياتنا في الليل فيها شيء. إذن أنت طبعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد سماع، يعني سمع الله آيات الله، سمع النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله، فاحتاج أن يرى من آيات الله التي كان قد سمعها. صح؟ يعني سمع نبينا عليه الصلاة والسلام من آيات الله عز وجل ما سمع، سمع الكثير، وقلنا 10 سنوات كفيلة بأن يسمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله ما يثبت الله تعالى به فؤاده. فاحتاج بعد السماع أن يرى، أنه كما جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. صح؟ ليس الخبر كالمعاينة، كونك تسمع ليس كأن ترى ما كنت تسمع عنه. أسمع بمدينة دمشق لكن ما رأيتها. طيب لو رأيتها يختلف الموضوع. أسمع ببيت المقدس، أسمع عن البركة التي فيه، لكن لو ذهبت ورأيته ورأيت البركة وأحسست فيها وعشت فيها يختلف الموضوع. صحيح؟ فليس الخبر كالمعاينة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى قبل أن يراها، فلما سمع منها مدة 10 سنين أراد الله تعالى أن يريه من هذا الذي سمعه. لكن يريه متى؟ في الليل، لتعلم أن المسألة لا تتعلق بك أنت. يريك الله متى يشاء ولو كان ليلا، لأنك أنت مستنجد فيه في الأصل. أنت في الأصل أنت معتمد على رؤيتك ولا على رؤية الله؟ معتمد على سماعك ولا على سماع الله؟ معتمد على قوتك ولا على قوة الله؟ أنت تعتمد على عينيك؟ تعتمد على عينيك ستضل في آخر الزمان. إن اعتمدت على عينك وأذنك في آخر الزمان، الأحداث ستجعلك هالكا. يكفي أن الدجال يأتي معه جنة ونار، عينك تقول هذه جنة وهذه نار. لو اعتمدت على عينك فدخلت جنة الدجال لرأيتها؟ نارا، ماذا نفعتك عيناك؟ أهلكتك، بسبب أنك أنت ما اعتمدت على ما يريك الله إياه، وإنما اعتمدت على ما أردك عيناك فهلكت. فلنريه من آياتنا في الليل، ما دام الله الذي يريني إذن سأرى بشكل صحيح جدا، بشكل واضح جدا، جلي جدا، لن أحتاج إلى شيء ما دام الذي يريني من؟ الله جل جلاله. فثبت هذا بقوله إنه هو السميع البصير. يعني بما أن الله عز وجل سميع بصير، فإذا أراك وأسمعك في مكان لا يمكنك أن تسمع ولا أن ترى فيه، سترى وستسمع وكأنك في مكان تسمع وترى فيه. فلا عبرة بالحواس، ولا عبرة بالأمور المحيطة بك، ولا بالظروف التي تسمع وترى فيها. العبرة بمن؟ بأن يريد الله أن يسمعك وأن يراك وأن يريك. فإذا أسمعك وأراك بالليل بالنهار ما في مشكلة. فجاء الإسراء في الليل، طبعا هذا من أسباب مجيء الإسراء في الليل، أنه جاء الإسراء في الليل لنريه من آياتنا الكبرى. وفي الليل دلالة على أن الذي يريك هو الله، وإذا أراد أن يريك ما لا يرى أراك، إذا أراد أن يريك ما لا يرى أراك، فهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لماذا كان الإسراء؟ نحن نعلم أنه كان تنجية، لكن لماذا كان لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أولا، الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل معاني لأمته. أما معاني أمته فتكلمنا عليها، ألا وهي أن تتعلم كيف تنجو بحمد الله عز وجل وبتسبيحه. المعاني التي أراد الله أن يثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، أن بيت المقدس له دلالة ورمزية ومكانة في الأنبياء لا يعدلها مكان آخر. كل الأنبياء كانوا في بيت المقدس، أخرج منهم آدم، نوح كما قلنا استوى إلى بيت المقدس، آدم لا نعلم له دخولا إلى بيت المقدس باعتبار أنه في الأصل ما كان يعني قد بني ولا كان معروف أساسه أين ولا كذا. أخرج منهم آدم، أخرج صالحا، أخرج هودا، وأخرج موسى وهارون ليس بالمرة، وإنما يعني ماتا على حدود بيت المقدس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات موسى بعيدا عن بيت المقدس رمية بحجر. إذن كم نبي؟ آدم، صالح، هود، موسى، هارون. موسى هارون فين نعتبر أنهم كانوا على حدود، يعني على باب بيت المقدس، يعني ثلاثة تخرجهم بالمرة من بيت المقدس، واثنان نص نص كما يقال، والباقي كلهم في بيت المقدس. والباقي كلهم في بيت المقدس، ولا نعلم نبيا إلا وكان له مرور أو سكن أو مقام في بيت المقدس. فإسراء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هو ميراث النبوة من الأنبياء جميعا. خذ هذا، النبوة كلها بين يديك. يدل على هذا أنه صلى إماما بهم أين؟ هناك، حتى يعطيه خلاص، أنت إمامهم، أنت سيدهم، أنت خاتمهم، أنت المختار بينهم، أنت المصطفى من بينهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فورث النبي صلى الله عليه وسلم النبوة من الأنبياء في بيت المقدس، وكان لها دلالة أخرى، وهي أنه ورث الاختيار الذي كان الله تعالى قد اختاره للأمة السابقة. الأمة السابقة لأمة بني إسرائيل كانت هي المختارة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانت أمة مختارة، يعني كانت هي الأمة التي كان ينبغي أن تكون لها وراثة الأرض إلى يوم القيامة، كان المفروض. فلما عتوا عن أمر ربهم وأفسدوا وضلوا، ماذا حل بهم؟ حلت بهم عقوبة أن رفعت النبوة من بين أيديهم. كيف؟ برفع عيسى. عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله، هو من ألقابه من أسمائه كلمة الله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، صح؟ فعيسى كلمة الله. شو كلمة الله؟ يعني يقال فلان قال كلمته، شو يعني؟ عطى رأيه خلاص، يعني عطى قال الكلمة، يعني قرر القرار، حكم بكذا، قال كلمته، صح؟ إذا قال القاضي كلمته شو يعني؟ حكم خلاص، انتهى. هذا هو حكمه. فعيسى كلمة الله. من معاني أن عيسى كلمة الله أن الله يقول بعيسى كلمته، يقول بعيسى كلمته. فإذا غضب على أمة رفع منها عيسى، وإذا رضي على أمة أنزل إليها عيسى، يقول بعيسى كلمته، هو كلمة الله. فلما غضب الله تعالى على بني إسرائيل وكان عيسى فيهم، ماذا حل بعيسى؟ رفع النبوة من بني إسرائيل. طيب لما رفع النبوة من بني إسرائيل، يعني رفعت النبوة من هذه الأمة التي كان ينبغي أن تكون مختارة إلى يوم القيامة، من سيرث هذا الاختيار؟ الأمة التي جاءت بعدها. طيب من الذي سيأخذ هذا الإرث ويأتي به إلى حيث تكون هذه الأمة؟ قائد هذه الأمة، إمام هذه الأمة، رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فذهب به إلى بيت المقدس ليأخذ زمام تلك النبوة وزمام ذاك الاختيار، ليأتي به إلى أمته فيكون هو المختار وأمته من بعده إلى يوم القيامة. فأخذ الاختيار، أخذ الاصطفاء، أخذ الاجتباء من بيت المقدس، أنه المكان هناك، رفع عيسى من هناك وأنبياء بني إسرائيل من هناك، فالمكان الذي تجتمع فيه نبوة الأنبياء هناك. فأخذ إمامة الأنبياء، أخذ ختم الأنبياء، أخذ الاختيار والاصطفاء من بيت المقدس، ثم عاد انتهت. لما يأتي على الناس زمان يرضى الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، ينزل إليهم عيسى الذي كان قد رفعه بغضب على الأمة السابقة، وانتهي المسألة خلاص، انتهت. قال وآتينا موسى الكتاب، وهي نقلة تعتبر نقلة بعيدة، نقلة بعيدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى، شو دخل موسى بالإسراء؟ أيوة، يعني موسى هو الذي كان نبيا إماما للأمة التي ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم ليأخذ الاختيار الذي كان فيها. من كان إمام بني إسرائيل؟ موسى، هو أول نبي لبني إسرائيل، أول رسول لبني إسرائيل يسلمه الله زمام الكتاب والنبوة معا. طبعا أنبياء بني إسرائيل كانوا مثلا عندك الإمام الأكبر عندهم وهو إسرائيل، نبي الله إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا نبي لا شك أنه أبوهم جميعا. ثم أتى من بعده يوسف، ثم أتى من بعده بعض الأنبياء، لكن الرسول الذي أرسله الله تعالى ليقود أمة بني إسرائيل إلى الاختيار من؟ موسى. موسى وهو من سلالة بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل، وكان أول كتاب ينزل إلى الأرض الكتاب الذي أنزله الله على موسى. قبل التوراة ما في كتاب، كان في صحف نزل بعضها على إدريس، ونزل بعضها على إبراهيم، ونزل بعضها على موسى قبل التوراة. وبالمناسبة التوراة ما نزل لفرعون، التوراة ما نزل لينذر فرعون، بدليل أن التوراة نزلت بعد هلاك فرعون، عرفنا؟ يعني ما أنزل الله التوراة حتى ينذر فيه فرعون مما كان عليه، وإنما كانت نذارة فرعون على لسان موسى فقط وهارون. نزلت التوراة بعد هلاك فرعون، فالتوراة نزل لمن؟ لبني إسرائيل. نزل لبني إسرائيل، نزل حتى يري بني إسرائيل ما ينبغي أن يفعلوه. فذهب موسى للقاء ربه فأنزل الله تعالى عليه التوراة هناك. وهذه قصة إن شاء الله سنتكلم عليها بتفصيل لما نأتي إلى سرد قصة بني إسرائيل التي سردها الله تعالى في كتابه، كيف نزل ولماذا نزل ولماذا سميت بالتوراة وما حصل بعد ذلك وكيف حرفوها وكيف، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله. لكن سبب ذكر موسى هنا ما هو؟ سبب ذكر موسى بعد ذكر الإسراء هو كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة الأخيرة ذهب ليتسلم الاختيار والاصطفاء من إمام الأمة السابقة، صح؟ وصلى به إماما، يعني من بين الأنبياء الذي كان يصلون خلف محمد عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس من؟ موسى. فموسى هو الإمام الذي كان إمام بني إسرائيل، وهو أعظم نبي أرسل إلى بني إسرائيل، وأفضل من يعقوب وأفضل من يوسف وأفضل من سليمان وأفضل من داود. فذهب ليتسلم الإمامة من هناك، فجاء الله تعالى على ذكره حتى يبين لك حاله وحال الأمة التي كانت معه. قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إذا ما دخل فرعون في المسألة؟ قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أي كتاب يقصد؟ التوراة. التوراة خلاصة تنزيلها كما قلنا هي أول كتاب ينزل إلى الأرض، ونزل بعد 3500 سنة من عمر الأرض. بعد 3500 سنة، يعني موسى كان بعد نزول آدم إلى الأرض 3500 سنة، 35 قرنا. من موسى إلى اليوم 3500 سنة. طيب، فنزل التوراة في ذاك الوقت وهو أول كتاب ينزل إلى الأرض كما قلنا. ما موضوع التوراة؟ موضوع التوراة أنه كتاب نزل إلى بني إسرائيل هدى. طيب لما سمي بالتوراة؟ الإنسان والنفس البشرية مليئة بالسوءات، أنتم تعلمون السوءات اللي كان يعني خلق الله تعالى الإنسان عليها، وكانت معروفة في خلق آدم، وأنه خلق من حمأ مسنون، حمأ مسنون اللي هو تأفف منه إبليس وأبى أن يسجد له باعتبار أنه من حمأ، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون، يعني أنا فوق المستوى هذا من صلصال من حمأ مسنون، فأبى أن يسجد لآدم. لكن هذا لا يعني أن خلق الإنسان خالي من السوءات، فيه سوءات، فيه سوءات، ظلوم، جهول، قتور، كفور، منوع، جزوع، هلوع، قتل ما أكفره، كل هذه سوءات الإنسان. كيف يواري الإنسان سوءاته؟ بالدين. تكلمنا مرة على القميص أنه دليل الدين، وهو عبارة عن الشيء الذي يواري الإنسان فيه سوءته. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالأصل الإنسان يلبس الدين كالقميص حتى يواري سوءاته، كما يلبس الإنسان من اليوم قميصه حتى يواري سوءاته، وعنده سوءات جسدية يواريها بالقميص، وعنده سوءات خلقية يواريها بالدين. والقميص في شرع الدين، في شرع الإسلام دين، كما قال عليه الصلاة والسلام أولت القميص بالدين، فهو الدين. هل كان عبثا أن لما أنزل الله تعالى كتابا يواري سوءات بني إسرائيل سماه توراة؟ هي توراة بلفظ قريش، توراة حتى كتابتها تورية، كتابتها تورية. فأنزل الله التوراة ليواري فيها سوءات بني إسرائيل. فمن أجل ذلك كانت التوراة. فنزلت التوراة، قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. عنوان القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، عنوان التوراة لا تتخذوا من دوني وكيلا، عنوان اللي هو بيلخص كل شيء، يعني الكلمة الجامعة التي تجمع كل معاني التوراة، يعني كل معاني التوراة تدور حول أي جملة؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا. فكل معاني التوراة تدور حول هذا، لا تتخذوا من دوني وكيلا. فقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا يعني فيها تفسير، أن يعني تفسير ما في التوراة ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إذن آتينا موسى الكتاب التي هي التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. شو جاب نوح هلا؟ موسى عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت المقدس حتى يتسلم إمامة الأمة، حتى يتسلم اختيار الأمة، اصطفاء الأمة، اجتباء الأمة. طيب ونوح؟ نوح له دور عظيم جدا، لأن نوحا يمثل ماذا؟ يمثل النجاة من الطوفان. وليس عبثا أن جعل الله لنوح سفينة. انتبه، كل مسألة تكون في الأنبياء إياك أن تفكر أن فيها عبث، إياك أن تمررها هكذا، يعني أنه عادي، يعني كان سفينة نوح عادي، يعني نار إبراهيم عادي، يعني حوت يونس هي عادي هيك، ولا تقدير العزيز الحكيم؟ صح، لابد. فلما كانت سفينة نوح في دلالة في السفينة يا جماعة، في دلالة في السفينة، في دلالة في النار. ليه النار لإبراهيم مش لهود، مش لصالح، مش لموسى؟ إبراهيم في دلالة، صح. ما هي دلالة نار إبراهيم مثلا؟ إبراهيم جعل إماما للمتقين من بعده، كل مؤمن لا يكون من بعد إبراهيم على ملة إبراهيم في النار، صح؟ ليس كغيره من الأنبياء إبراهيم، كل مؤمن بعد إبراهيم ملزم أن يكون على ملة إبراهيم، وأي مؤمن يخرج عن ملة إبراهيم من بعد إبراهيم في النار كائنا من كان. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكل الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. فلما نجى الله تعالى إبراهيم من النار كان هذا دلالة على أن الذي سينجو من النار هو الذي سيكون على خطى إبراهيم بس، ولن ينجو من النار إلا من كان مثل إبراهيم، كما نجى الله إبراهيم من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. نوح نفس القضية، جعل الله تعالى له سفينة. شو دلالة السفينة؟ دلالة السفينة أنها تنجيك من الغرق، تنجيك مما لا تملك لنفسك فيه نفعا ولا ضرا، تنجيك من اليم، تنجيك من البحار والأمواج، تنجيك منها. فلما جاء نوح بالسفينة وصعد معه من صعد من المؤمنين ونجاهم الله تعالى من الطوفان، هذا يدلك على أنه لا ينجو مما سيكون في آخر الزمان من الفتن التي تشبه الطوفان إلا من فعل فعل نوح، إلا من صنع مثل ما صنع نوح، يبني سفينة لن تنجو، لا بد أن تصنع ما صنع نوح، لا بد أن تفعل ما فعله نوح. نحن ذكرنا مرة في السابق أنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اقترعوا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا على من فوقهم، فقالوا مرة: هلا جعلنا في نصيبنا خرقا فلا نزعج من فوقنا؟ قال: فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا أو لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. صح، حديث السفينة المعروف. هذا الحديث يتكلم عن سفينة إذا ما ترك الأعلون الأسفلين يفعلون ما يريدون لغرقت السفينة. السفينة غرقت من زمان، السفينة اللي بعده حريص عليها يعني يترحم عليها، راحت السفينة، راحت السفينة، غرقت من 100 سنة. طيب، راحت. نحن الآن في طور بناء سفينة أخرى، نحن الآن في مرحلة أن تكون مهيئا لتصعد إلى سفينة آتية قادمة. السفينة التي كان يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم غرقت بأهلها، راحت. طيب، وضاع الناس وما عاد لهم لا إمام ولا جماعة ولا فرقة ولا ولا ولا ولا، وصار كل واحد يعني فتح دكان وصار يغني على ليلاه ويطبل على مزماره، وتعلمون الهيصة بيصة التي يعني تخبص فيه الأمة. فنوح دلالة نجاته أو دلالة ما فعله هي أن تنجو بالسفينة من الطوفان. والطوفان حتى في علم الرؤى، الطوفان هو الفتن إذا ما أصابت قوما، الطوفان الفتن إذا ما أصابت قوما، يعني إذا ما جاءت، إذا رأيت في منامك طوفانا فاعلم أن فتنة ستصيب قوما، ربما تكون منهم ربما لا تكون منهم، لكن فتنة تصيب يعني جماعة، تصيب بشكل جماعي بالجملة، يعني هذا الطوفان. طيب، قال: ذرية من حملنا مع نوح. ذرية ما معناها؟ انتبهوا السياق. قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. في وجهين لقراءة الآية. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، من هذا الوكيل ذرية من حملنا مع نوح، يعني لا تتخذوا من دوني وكيلا ومنهم ذرية من حملنا مع نوح. وجه آخر: ألا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح. يناديهم باسم يلفت فيه إلى نفسه الأنظار، أنه كونك تقول يا بني إسرائيل شيء، كونك تقول يا ذرية من حملنا مع نوح شيء آخر. صح، في اسم جديد هنا، والاسم إذا ما غير الله تعالى الاسم الذي كان في العادة يسمي به، فهذا يعني أنه في الاسم دلالة أخرى. دائما يقول يونس يونس يونس يونس يونس إلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا. طب ليه هلأ أذنوا؟ غير اسمه. صح، جاء يعني يونس يونس ثم وذنوني إذ ذهب مغاضبا. طيب قال ويونس إذ ذهب مغاضبا، إذن تغيير الاسم فيه دلالة، يعني لا بد أن يكون غير الاسم لشيء لا يغيره عبثا جل وعلا. فيا بني إسرائيل، ما هو بني إسرائيل. فالآن يقول: ألا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح. طيب، فلا بد أن يكون فيها حكمة. كأن تقول مثلا أنت تريد أن تتكلم مع ولدك، فبدل من تقول له يا زيد تقول تعالى يا ذا الرأس العنيد، مع أنه اسمه زيد، لكن الآن اخترت أن تسميه بإيش؟ برأسه العنيد. ليه؟ لأنه موضوع المناداة يتعلق برأسه العنيد. صح؟ موضوع، يعني أنت تناديه لأجل هذا المسمى الذي سميته به، تعالى يا ذا الأذنين الصماوتين. ليه؟ لك ساعة بتناديه وما عم يسمعك، فأحببت أنك تناديه باسم يناسب الأمر الذي كنت تعاني منه أنت تناديه، قل تعال يا أصم، تعال يا صح، وإلى ما هنالك. فلما تغير الاسم أنت تريد شيئا من تغيير الاسم، فكيف بالله عز وجل الذي غير اسم بني إسرائيل أو غير مناداته لبني إسرائيل؟ فبدل من أن يقول يا بني إسرائيل قال يا ذرية من حملنا مع نوح. طيب لم يعني لازم نأخذ الوجهين حتى نتبين. لا قبل الدجال. طيب قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا منهم، أو أعني بهم ذرية من حملنا مع نوح. ما هي ذرية من حملنا مع نوح؟ من هم الذين حملنا مع نوح؟ من حملنا مع نوح؟ المؤمنين الذين حملوا مع نوح، أهله ومن آمن، أهله ومن آمن إلا ولده. فهؤلاء كان منهم ذرية من بعد ذلك، لكن ما كان من ذرية نوح من حمل مع نوح إلا من نوح. عرفنا؟ الذين أنجبوا وكثر أو واستمر نسلهم بعد الطوفان أولاد نوح فقط، وهم سام وحام ويافث، ثلاثة أولاد. كل البشرية اليوم ترجع إلى واحد من هؤلاء الثلاثة. لم يستمر نسل أحد ممن كان مع نوح إلا أبناء نوح الثلاثة، والبقية كلهم استمروا فترة ثم انقطع نسلهم، ولا نعرف لهم اليوم ولدا ولا نسلا ولا أبناء ولا أحفاد ولا شيء. إذن لما قال يا ذرية أو ذرية من حملنا مع نوح، يعني الذين اتخذتموهم وكلاء، ذرية من حملنا مع نوح، من يقصد؟ ذرية نوح. طب ما كان قال ذرية نوح واتضحت المسألة؟ لا، هو يريد أن يلفت النظر إلى من حمل مع نوح، فأراد أن يقول أنكم لما نجاكم الله عز وجل من الطوفان، وهو نجاكم أنتم ما كنتوا، لكن لولا أن نجى آباءكم ما كنتم أنتم. فهمنا كيف؟ الله تعالى نجى أجداد أجداد أجداد بني إسرائيل، لكن كأنه نجى بني إسرائيل، لأنه لو لم ينجي جدك لما نجوت أنت، صح ولا لا؟ لو كنت حفيد جد هلك لكنت اليوم غير موجود، لكن لما نجى جدك فكنت اليوم موجودا، فهو بطريق غير مباشر نجاك من الطوفان. يعني نحن كلنا اليوم ناجون من الطوفان بطريقة أو بأخرى، بما أنه نجى جدنا فقد نجونا، كما قال تعالى في ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ليش ذريتهم؟ هي مسألة طويلة بعدين نحكي فيها، معناه ما حمل ذريتهم، هو حمل أجدادهم، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لاحظين كل حال قصة أخرى. لكن الشاهد أن إذا ما نجى الله جدك فقد نجاك، إذا نجى الله جدك فقد نجاك. فهو يريد أن يمن على بني إسرائيل أنكم ناجون من الطوفان باعتبار أنه نجى أجدادكم. فيا ذرية من حملنا مع نوح اذكروا نعمة الله عليكم أن نجاكم من الطوفان بنجاة أجدادكم، بغض النظر من هو الجد الذي نجوتم به، سام حام يافث غيره ما في مشكلة، المهم أنكم نجوتم. فكونه يقول ذرية من حملنا مع نوح يريد من كلمة حملنا يعني نجينا وأخرجناهم مما كان فيه، نجيناهم من اليم، من الغم، من الكرب العظيم. فنجيناكم، ثم بعد أن نجيناكم لما كفر أولئك الأجداد وأغرقهم الله بالطوفان تأتون فتتخذون من دوني وكلاء. فالله يذكرهم بنجاتهم من الطوفان، نجيتكم ثم تتخذون غيري وكيلا. عرفنا كيف؟ أفلا تشكرون. لذلك لما ذكر نوح ماذا قال؟ إنه كان عبدا شكورا. فبما أني نجيتكم من الطغيان، اشكروا يعني أنا الذي نجيتكم، نجيت جدكم نعم لكن نجيتكم، فلما نجيتكم تتخذون من دوني وكيلا، على الأقل كونوا كنوح كان عبدا شكورا. فكونوا شكورين بأن تعطوا وتقروا وتعترفوا بالمنة لي وحدي، أن نجيتكم وحدي، ما نجاكم أحد غيري، ولو كانت النجاة لأحد آخر لنجى ذاك الذي اعتصم في الجبل وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصمة من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. فلو كان هناك أحد ممكن أن يعتصم أن ينجو لنجى ذاك الذي اعتصم بالجبل، اعتصم بجبل وما نجا. إذن من الذي نجى الذين نجوا مع نوح؟ الله وحده. ثم تتخذون من دوني وكيلا، فاشكروا إنه كان عبدا شكورا. وهي من أحب صفات نوح إلى نوح، من أحب ما يحب نوح أن يوصف به هي هذه. لذلك يوم القيامة الناس يستشفعون بنوح بها، يستشفعون إلى نوح بها. فيأتي الناس يوم القيامة وقد يعني حصل به من الكرب ما حصل ومن التعب والنصب، حتى تنزل الشمس فتكون فوقهم قد رميل، قال فيذهبون إلى آدم فيستشفعون له حتى يأتي الله لفصل القضاء، فيقول آدم مقولته، ثم يأتون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. ولما قال سماك الله عبدا شكورا يعني إيش؟ يعني يذكرون نوحا بأفضل وأحسن وأطهر ما يمكن وصفه به، عبدا شكورا، في أفضل من هيك؟ لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما قام حتى تفطرت قدماه ذكر من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها ألا يقصو على نفسه وألا يقف هذه الوقفة وأن كذا، قالت قد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا متى يكون الإنسان عبدا شكورا؟ هي ماذا ذكرته؟ ذكرته بأن الله غفر له ذنوبه، غفر له ذنوبه، يعني نجاه من وزر الذنوب، يعني أخرجه من ربق الذنوب، من إصر الذنوب، لأن الذنوب تبقى ممسكة مضيقة على رقبة العبد حتى تودي به إلى جهنم، إلا أن يشاء الله غير ذلك، صح؟ الذنوب التي تشد الإنسان إلى جهنم، فلما ينجيك الله تعالى منها بغفرانه لها، ماذا يصبح؟ نجاك الله من الذنوب. فلما ينجيك الله من الذنوب ماذا يكون مقابل هذه التنجية؟ أن تكون عبدا شكورا. فنوح لما نجاه الله تعالى من الطوفان وما كان فيه كان عبدا شكورا، شكر الله عز وجل على ما نجاه. طيب، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الوجه الثاني قوله يا ذرية من حملنا مع نوح. إذن الوجه الأول قلنا البدل، يعني يقول لا تتخذوا من دوني وكيلا، من هؤلاء ذرية من حملنا مع نوح، احنا لسه كنا في الوجه الأول. طيب، من هؤلاء ذرية من حملنا مع نوح، من هم الذين كانوا من ذرية من حمل الله مع نوح والذين اتخذوا من قبل بني إسرائيل من دون الله وكيلا؟ هذول كانوا قبل الطوفان، هذول كانوا قبل الطوفان. لكن للأسف الأصنام الخمسة التي كان يعبدها قوم نوح قبل الطوفان لم تمت بعد الطوفان. ود على قراءتين، وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أصنام بقيت بعد الطوفان، وكانت لا تزال معبودة في جزيرة العرب حتى بعثت نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ماتت هذه الأصنام، ما ماتت بقيت. أضف إليها اللات والعزة التي كانت أيضا عند العرب، وأضف إليها منات، وأضف إليها بعل، هذه تسعة أسماء كلها وردت في كتاب الله تعالى لتسعة معبودات من دون الله اتخذت من دون الله وكيلا. بعل كان يعبد من قبل قوم في بلاد الشام في بر الشام، موجود يعني اسمه بعل بك اليوم، بعل بك يعني مدينة بعل، بك هي القرية، لذلك تسمى بكة يعني القرية يعني أم القرى. ولات العزة كانت تعبد في مكة وما حولها، اللات طبعا كان له مكان في الطائف، جعل له طاغوت في الطائف، والعزة كانت في مكة وما حولها، والبقية كانت تعبد ما بين اليمن وجزيرة العرب وحدود العراق، يعني بين العرب كلها بين العرب، فهي تسعة أسماء، ومنات أيضا عند البيت وما حوله، فهي تسعة أسماء. هذه كلها اتخذت وكلاء من دون الله عز وجل. لكن شو دخل بني إسرائيل بالموضوع وكلهم عند العرب؟ جيد جيد ابن الصياد، جيد ذكر ابن الصياد، ما تركيهم. ما دخل بني إسرائيل بهؤلاء الأصنام؟ الظاهر أنه لما قال إن الذين اتخذوا وكلاء من دون الله تعالى هم ذرية من حمل الله مع نوح، لا يعني بهم هؤلاء الأصنام حصرا، وإنما يعني بهم الذين اتخذهم بنو إسرائيل وكلاء من دون الله وهم من ذرية نوح أو من ذرية أولاد نوح، وهم أحبارهم ورهبانهم الذين كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فاتخذوهم وكلاء من دون الله عز وجل. الفساد الأكبر الذي كان عند بني إسرائيل، عند الضلال من بني إسرائيل، كان ماذا؟ كان أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هي هذه فهي التي كانت سببا في فسادهم وفي تحريف الكلمة عن مواضعه وفي تحريم الحلال وتحليل الحرام وفي قتل الأنبياء. الأنبياء ما كانوا يقتلونهم لأنه ما كان يعجبهم، لا، كانوا يقتلونهم لأنه كانوا يأتون حتى يقوموا الملة العوجاء التي عوج فيها بنو إسرائيل، فلما لا يجدون عندهم ما يشتهون ولا يمشي النبي على وفق ما أرادوا، على وفق التحريف الذي أرادوا، فكانوا يخيرونه إما أن ترحل عنا وإما أن تسجن وإما أن تقتل وإما كذا، فكانوا يقتلون الأنبياء، ومنهم من كانوا يسجنونه أو ينفونه أو يعني يكذبونه على أقل تقدير. فالفساد الأكبر الذي كان يسيطر على بني إسرائيل أو على ضلال بني إسرائيل ما هو؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لذلك لما جاء عيسى ما جاء بكلام ككلام الأنبياء الذين سبقوه، يختلف جدا أسلوب عيسى عن أسلوب الذين سبقوه، جدا يختلف. يعني مثلا لما جاء هود وصالح حتى إبراهيم صاحب الملة وحتى الذين جاءوا من بعده، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صحيح كلام يعني كلام هيك. إبراهيم مثلا، إلا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كلام هيك، كلام الجاهل والعالم والصغير والكبير والعجوز والشاب يفهمه ويدخل إلى قلبه وينعش فؤاده، صح ولا لا؟ أي إنسان يفهم هذا الكلام. هذا الكلام لو جاء به عيسى لقام إليه حبر من بني إسرائيل، أنا مؤلف 20 مجلد في اللي عم تحكي أنت فيه هلا، صح ولا لا؟ أنا عامل رسالة دكتوراه في اللي عم تتكلم فيه أنت، صح؟ أحبار ورهبان، ومش أي أحبار ورهبان، أحرج نبيكم صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الأحبار لما سألوه بعض الأسئلة، ما كنت، قال ما كنت أعلم هذا حتى أتاني آنفا جبريل فأخبرني بما قلت. أحرج، يأتي حبر يسأله أسئلة ما أول طعام أهل الجنة؟ منين جابها؟ منين كشها؟ صح؟ ما كان يعلمها عليه الصلاة والسلام. قال أتاني آنفا جبريل فأخبرني أنه كبد الحوت. ليش كبد الحوت؟ هي كمان بعدين نحكي فيها إن شاء الله. طيب، فأخبرني جبريل، يعني أحرج في أسئلة أتوه بأسئلة ثلاث من قبل، طبعا جاء فيها قريش، لكن أتوه من قبل اليهود. من هم الفتية الذين ذهبوا في أول الدهر؟ كان منهم أمر عجيب. ومن هو الرجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها؟ فقد كان منه أمر عجيب. ومن هو وما هي الروح؟ صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبكم غدا. ما هيك قال له؟ أجيبكم غدا. ما قال إن شاء الله، عوقب عليها. تأخر الوحي 15 يوما حتى نزل الوحي بسورة الكهف وجزء من سورة الإسراء. فكان الشاهد وين؟ ما أعرف، ما أعرف. لذلك لما جاء عيسى جاء بأسلوب مختلف، جاء بأسلوب مختلف جدا عما كان به الأنبياء السابقون. وعيسى ما كان ليتكلم الكلمة إلا وجنبه من؟ جبريل. قال وأيدناه بروح القدس. ما كان يتكلم عيسى إلا وروح القدس بجانبه. يقول تكلم هيك، احكي هيك، في أحبار، في جبال وفي أمامه. فلا يستطيع عيسى أن يتكلم بكلمة ليس لها تصديق من جبريل. فكان كلمة مصدقة من قبل جبريل. فتغير أسلوب عيسى. لذلك الكتاب الذي نزل مع جبريل ما اسمه مع عيسى ما اسمه؟ الإنجيل. شو الإنجيل؟ شو المنجل؟ قص يقول بشحل. شو بشحل يعني؟ قال نزل عيسى بالإنجيل الذي نجل فيه تبنهم الذي جعلوه وخلطوه مع حنطة الرب، مع حنطة التي كانت زمن موسى. خلطوا الحنطة بالتبن، خلطوا الحنطة بالتبن. موسى زرع لهم حنطة فخلطوها تبنا، فجاء عيسى لينجل لهم تبنهم ويبقي الحنطة. لذلك لما سألوه لمن بعثت؟ قال بعثت لأهدي الخراف الضال من بني إسرائيل. فقالوا ومن لبقية الناس؟ قال يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ما دخلني بقية الناس، أنا يعني مهمتي مع من؟ مع بني إسرائيل، الخراف الضالة من بني، شوفوا من التعبير، الخراف الضالة من بني إسرائيل. بقية الناس يأتيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عيسى لما جاء بأسلوب مختلف جدا، فجاء لينجل ما كان قد حرف به أحبار ورهبان بني إسرائيل. فأين الفساد الأعظم الذي كان عليه بنو إسرائيل؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا.